القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح البناء والعمل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على كل أسرة مصرية. اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أهمية تصدينا كلنا للشائعات. في الحقيقة في ظل هذه الأيام والظروف الحرجة اللي كل العالم بيمر بيها، في ظل حروب متعددة، في ظل مشاكل اقتصادية على مستوى العالم، تكثر الشائعات. الشائعات شيء يعني سيء جدا، بتثير الناس وتزيد من المشاكل، وأحيانا بتؤدي لمشاكل اقتصادية وخيمة. احنا كلنا محتاجين نتأكد من معلوماتنا، نتأكد من مصادر اللي بنستقي بيها هذه المعلومات، نكون حريصين على اننا ما ننقلش معلومات وإشاعات تضر ببلدنا، لانه في الآخر مصرنا الحبيبة هي بلدنا كلنا، وأي إشاعات سيئة هتثير البلبلة، هتؤدي لمشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية واضطرابات على مستوى الناس. ده كله هيأثر علينا كلنا بالسلب، على كل أسرة وعلى كل بيت. خلينا نتكاتف، احنا في ظروف صعبة، ظروف عالمية مؤثرة جدا، وخلينا نقول انه يا رب الأيام اللي جاية تكون أحسن. احنا متفائلين، مصرنا الحبيبة دايما مظللة بالبركة وبيحفها الأمان والاستقرار. خلينا نحط إيدينا في إيدين بعض في ظل هذه الأيام الصعبة، نتكاتف، نتصدى للشائعات، نعلم ولادنا إنهم ما ياخدوش أي معلومة ويروجوها ويتأثروا بيها. لازم كلنا نكون عندنا وعي مجتمعي. الأيام دي أيام مهمة جدا، كلنا محتاجين إن احنا نقف مع بعض ونتكاتف ونكون إيد واحدة. إيمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواء. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أرجوك يا أسامة انسى مشاكل النادي والشغل على الأقل دلوقتي. عندك حق يا حبيبتي، احنا داخلين على أهم محطة في حياتنا، وأحلى يوم في عمري. وأحلى يوم في حياتي أنا كمان. بجد يا نسمة؟ طب قولي لي بقى، جبت فستان الفرح؟ أسامة الله، أنت عايزني ألبس فستان أبيض زي البنات الصغيرة؟ طبعا يا حبيبتي، مش أنت العروسة وأجمل عروسة كمان؟ أيوة، بس مش معقول يعني بعد السن ده كله هلبس فستان أبيض. إيه يا نسمة، ما أنت عارفة يا حبيبتي إن احنا حاجزين قاعة في فندق محترم، والقاعة دي فيها أجمل كوشة مستنياكي. أيوة عارفة، بس مش بس يا حبيبتي، ما تفكريش في أي حاجة إلا إن ده يوم فرحنا، وحيبقى أحسن يوم في حياتنا، وكل العيلة وكل حبايبنا هيفرحوا بينا. مش عارفة يا أسامة، يعني ساعات كده ببقى خايفة وببقى مش مطمنة. ليه يا حبيبتي؟ تخافي من إيه؟ حاسة إني مش هشوف السعادة عمري. معاكي حق، احنا مش هنشوف السعادة، احنا هنعيشها بكل معانيها، وهعمل المستحيل عشان اسعدك. بجد يا أسامة؟ طبعا يا حبيبتي، ربنا ما يحرمنيش منك. وفي ايه يا سلمى؟ ميار بنت رشا. مالها؟ ما هي مبسوطة معانا وبنفسحها وبتذاكر كويس. عارفة يا رأفت، والبنت مش محتاجة حاجة. البنت محتاجة كل حاجة يا رأفت، محتاجة أبوها وأمها. عندك حق يا سلمى، ولادنا محتاجين دايما الرعاية والاهتمام والتربية الصحيحة. علشان كده اوعى يا رفض، اوعى تعمل زي طارق، وافتكر دايما ولادنا لازم يتربوا بين ابوهم وامهم عشان يطلعوا اسوياء. قلتلك يا سلمى قبل كده مليون مرة مفيش حاجة بيني وبين جهان، الموضوع كله فلوس، والفلوس اللي هتيجي منها مش عايزينها. بقولك يا سلمى، ما تروحي تعملي لنا جيلي فراولة. جيلي فراولة؟ طيب ايه رأيك نخليها جيلي ليمون بالنعناع؟ لا ما بحبوش. وانا ما بحبش اللي اسمها جيهان دي، ما بحبهاش. ولا هي كمان بتحب. رافض رافض، انت رايح فين؟ تعالى بس اسمع. الو يا ماما، انت وحشتيني قوي، نفسي اشوفك. وبابا كمان وحشني. هاتي تليفوني يا حبيبتي. اتفضلي يا طارق. بقولك ايه يا رشا، انا حودي ميار لطارق وانا راجعة حفوتها عليكم. يلا سلام. بتتكلمي بجد يا خالتو؟ ايوه يا حبيبتي، انت مالكيش ذنب في كل اللي بيحصل ده، ومش عايزة في يوم اشوفك زعلانة ابدا. ربنا يخليك يا خالتو، يا اجمل خالتو في الدنيا كلها. تاني يا هيثم، تاني؟ لا المرة دي بجد، المرة دي بقى جايب لك شغل ديكورات على مستوى كبير قوي. فلوس يا هدي الفلوس. بصراحة يا هيثم ما بقتش اثق فيه، بس على العموم لو ناس محترمة وفلوس مناسبة موافقة. استعدي بقى، بكرة هنروح نقابل صاحب العمارة، عايز يعمل عيادات كتير قوي في العمارة دي وديكورات متطورة وشيك. حلوة قوي يا هيثم، يا رب المصلحة دي تكمل ونشم ريحة الفلوس بقى. هيحصل يا هديل، هيحصل إن شاء الله يا رب. عزيزتي المستمعة، حول ضرورة تربية الأبناء على المشاركة الإيجابية في القضايا المجتمعية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة هبة، وأهلا بكل السادة المستمعين. حاليا الأسرة والقضية الفلسطينية والمشاركة المجتمعية الإيجابية، ولادنا يعني لازم يفهموا ويعرفوا التاريخ الصحيح للقضية، يعرفوا دور مصر الإيجابي وكل المحاولات اللي بتقوم بيها مصر تجاه القضية الفلسطينية. طبعا يعني ده مهم جدا جدا جدا، لان احنا طبعا يعني بين يعني سواء بقى في الاسره او في المدارس في التربيه والتعليم وغيره في المناهج، انه احنا عارفين كويس قوي ان مصر ليها دايما دور ايجابي وفي في في كل مختلف القضايا ومع كل الدول العربيه. طول عمرنا بندرس في ان مصر هي قلب الوطن العربي، ان مصر دايما بتحتوي كل القضايا وكل المشكلات في المنطقه العربيه المحيطة بها. مصر ليها دور كبير ومهم منذ بداية القضية الفلسطينية من عام 48 وحتى وقتنا الحالي. على مدار السنوات السابقة كلها لو رجعنا دور مصر هنلاقيه انه دايما مصر متصدرة الدور الإيجابي، دايما متصدرة المشهد ان احنا داعم للقضية الفلسطينية، سواء بقى على مستوى تبني القضية، على مستوى نشر الوعي ما بين الشباب والأبناء والمجتمع كله بان احنا، واعتقد ان التعاطف دايما مع القضية الفلسطينية واضح جدا من الشعب المصري ومشاركته وحجم المساعدات الكبيرة اللي دايما بيبقى بيقدمها لأهالينا في فلسطين. السند والدعم دايما للقضية الفلسطينية هي مصر، بتستقبل أبنائها من أو بتستقبل أبناء الشعب الفلسطيني على مدار العصور اللي فاتت، بتقف معاهم بتساندهم بندعم القضية، بيكون في دور إيجابي في كافة المحافل الدولية دايما. ان احنا سواء بقى على مستوى القضية الفلسطينية او غيرها من الملفات اللي موجودة او في الوطن العربي كله، فاحنا بنحاول نعرف او بنقدم من خلال البرامج التوعية اللي بيقدمها مع الامهات ان انت ليكي دور، ودور مهم جدا، دور داعم. الام هي العمود والسند داخل البيت، هي اللي المرجعيه لابنائها، ممكن يسالوا عن اي حاجه بيسمعوها بره، ممكن مفاهيم تكون مغلوطه واصله لهم، انت اللي بتصححي المعلومه على كافه بقى المستويات، حتى السيدات الريفيات البسيطات اللي هي غير متعلمات برضو وصل لهم المعلومه، برضو انهم بيشاركوا وبيحاولوا انهم بيعبروا بالفطره لانهم حاسين بده، سواء اللي عاش الفتره دي او الاجيال الجديده، ان مصر دايما هي الحامي والمدافع الاول عن كافه القضايا العربيه. أستاذة نرمين، زي ما حضرتك ذكرتي دور الأسرة ودور المؤسسة التعليمية، يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة فعلا الكثير من المدارس كانت بتعرف أولادنا تاريخ القضية الفلسطينية، لاحظنا الكثير من أبنائنا الطلاب قاموا بالتدريب على رسم العلم الفلسطيني، أكيد دي مبادرة يعني جميلة جدا. ودايما مصر هي المدافع الأول وهي قلب الوطن العربي، زي ما بندرس طول عمرنا وزي ما احنا حاسين بده، هي اللي دايما بتحتوي كل المشكلات وكل القضايا. فمهم ان احنا ده كمان مش بس ان هم بدأوا انهم يعرفوا التاريخ، لا بدأوا كمان ان يعني بتلاقي حضرتك ان الولاد الصغيرين ممكن بيحملوا العلم الفلسطيني جنب العلم المصري وبيرددوا بعض العبارات التي تدل على التضامن مع الشعب الفلسطيني، في تعاطف كبير جدا يعني من كافة أطياف الشعب المصري والشباب والأطفال والكبار، كله بيسأل عن اللي ما عاش الفترة دي واللي ما شافش أو اللي ما انتبهش للدور مصر في القضية الفلسطينية بيسأل وبيعرف. دلوقتي احنا بنحتفل بمرور 50 عام على نصر أكتوبر، وأعتقد ان ده متزامن مع الأحداث اللي بتحصل، فده بيدي دايما الثقة لأبنائنا والشبابنا، واللي بيتردد دايما في كافة كلمات القادة السياسية ان مصر هتفضل ان شاء الله وستظل حتى نهاية العمر في امان بحفظ الله. فعلا فرصة عظيمة لغرس قيم الانتماء وحب الوطن، يعني ايه وطن في نفوس ابنائنا منذ الصغر. مهم جدا طبعا ان احنا يعني احنا دايما نقول الانتماء، ان احنا نغرس جوه ابنائنا وشبابنا الانتماء، هو ده اللي بيخلينا ان احنا يعني نحافظ على بلدنا، نبقى فرحانين بكل المكتسبات اللي ممكن ان هي والانجازات اللي بتتم فيها، نقدر نوصل صوره ايجابيه للمجتمع الخارجي بده، نستغل وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيستخدمها الشباب والابناء في انهم دايما يظهروا الايجابيات اللي موجوده داخل المجتمع بتاعنا، هو ده الانتماء. يعني كل ما بيزيد عندي معدل الانتماء كل ما بيبقى فيه خوف على أمن واستقرار البلد. كل واحد فينا ليه دوره داخل المجتمع، ودور مهم جدا جدا جدا، مش بس ان احنا يعني بنتكل على قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والقيادة السياسية، وغير لا، انت كمان في مجتمعك وأبناء من أول الطفل الصغير لحد الشيخ الكبير كل واحد ليه دور. والآن مع تصبيحة والفنانة انتصار. صباح الفل والياسمين وكل حاجة حلوة. النهاردة هكلمكم عن الزيارة، الزيارة اللي بتعبر عن المشاعر الجميلة، المحبة والود، وأحياناً للمجاملة. خلوني أمسك بقى في نوع الزيارة اللي لازم تحصل لأنها مهم وضروري بين الأهل والأقارب مهما بعدت بينهم المسافات. الزيارة بتاعت الأهل والأقارب زي مثلا عائلة أبو حسين اللي كانوا جيراننا في بيت الجمالية قرب الحسين، البيت اللي تم إخلاؤه وكل أسرة نقلت على سكن جديد، يعني كانوا مع بعض في بيت واحد وبعدين اتفرقوا في شقق كتير متباعدة. اتفرقت عائلات العمارة، لكن حافظة الفكرة العادة الجميلة اللي كانت معروفة بيها العيلة دي، عيلة أبو حسين. كانوا متعودين دايما تجيلهم زيارة من الصعيد، محملة بقى بالإيه؟ بالكشك والقرص والعيش الشمسي والنب والبلح وكم جوز حمام محشي بالفريك على كم بطة كده مشوية وجميلة. قرايب أبو حسين يجولهم حوالي 3-4 مرات في السنة، محملين بالزيارة، الزيارة المعتبرة، وابو حسين أو أي حد من ولاده ما يسافروش لقرايبهم في الصعيد إلا في المناسبات، وبرضو يبقوا محملين بالزيارة قد الزيارة اللي جات لهم 3-4 مرات. المناسبات بقى هي إيه؟ يا مناسبات أفراح يا إما عزم، وبيكون سفر عاجل والمبيت ليلة واحدة. أما لو كان فرح بقى فبيسافروا معهم الزيارة طبعا، واجب واجب مهم. والزيارة الودية الجميلة دي كانت بتبقى كلها فرحة، والزيارة معتبرة، زيارة مهمة جدا، والزيارة بيبقى فيها اطمئنان على الحبايب والسؤال على أحوالهم وعلى صحة كبارهم، وكمان عشان نرد الزيارة اللي جات لنا بزيارة أكبر وأحلى منها، بنرد الواجب. سيرة الزيارات وحكاية عائلة أبو حسين اللي بتجيلهم الزيارة الجميلة من الصعيد كل 3-4 شهور خلت أحفادي يسألوني على سر اهتمامي بيها. قلت لهم دي بتعتبر نموذج للزيارة الإنسانية اللطيفة، نموذج لصلة الرحم، الزيارة اللي أم كلثوم اتمنتها من الغايب وقالت أين من عيني حبيب ساهر فيها عز وجلاء وحياء. الزيارة فيها سر لأنها تحفة للنفس، الزيارة من القريب والحبيب والصاحب القديم عشان نتواصل الود، نتواصل الحب والتماسك، ده سر الزيارة. الزيارة تدخل البهجة في القلوب، وفي نوع خاص من الزيارة مهم جدا جدا وقولوا جدا من هنا لبكرة الصبح، أهم زيارة هي زيارة المريض. وما يفوتنيش برضو أن أقول لكم أن ابننا تامر لما سمعني عمال أتكلم على الزيارة وأهمية الزيارة وإزاي أنها تحفة للنفس وإزاي أنها بتدخل البهجة في القلوب، قال لي الزيارة دي سر للتواصل العائلي. وأم شغل لي أغنية لسيد خليفة بتقول إزايكم كيف إنكم أنا ليا زمان ما شفتكم زوروني كل سنة مرة. أيوة زوروني زوروني وودوني بلاش تنسوني كده بالمرة. تصبيحة مع تحية فتحي عبدالله نسرين لطفي. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذة الدكتورة أمال البشلاوي أستاذ طب الأطفال بكلية طب القص العيني، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور وأهلا بك بالسادة المستمعين. كيف تكتشف الأم إن لدى طفلها مرض نادر، أو متى نطلق عليه مرض نادر؟ بنطلق عليه مرض نادر إذا كانت نسبة حدوثه في المجتمع أقل من 1-2%. في الحالة دي بيبقى مرض نادر، بيبقى نسبة حدوثه عدد الناس المرضى بيه قليلين في قلب الدولة كلها. والمرض النادر الحقيقة الأم ما بتكتشفش، هو الطبيب اللي بيكتشف. الأم بتكتشف أن ابنها مش طبيعي، يعني ما بيمشيش، ما بيفهمش، ما بيضحكش، النمو الطبيعي للطفل مش موجود، وبتكون الأعراض مشابهة لأعراض أمراض أخرى. بالضبط، مثلا عدم الفهم موجودة في كذا مرض، عدم المشي موجودة في كذا مرض، مثلا الحركات اللا إرادية مش طبيعية موجودة برضو في كذا مرض. فطبعا هي بتكتشف عدم الطبيعية بتاع طفلها، لما الطبيب اللي بيكتشف ايه نوع المرض. هل الأمراض النادرة لها علاقة بالأمراض الوراثية؟ 100%، يعني معظم الأمراض النادرة نتيجة للوراثة، نتيجة اتنين اتجوزوا مع بعض ويبقوا قرايب. احيانا ما بقوش قرايب بس يكونوا في المكان نفسه او في نفس الشعب، بيئة نفسها. بيئة نفسها ممكن يسبب مرض نادر عند الطفل. أهمية التوعية، هل لابد من توعية يعني المقبلين على الزواج ولا الأب والأم اللي تزوجوا بالفعل؟ مهم قوي قوي. انت قلت حضرتك نقطه مهمه جدا، مهم جدا جدا جدا توعيه اللي قادمين على الزواج، ومهم جدا جدا ان تعمل لهم عن طريق طرق اللي هم الشائعة، عن طريق الاذاعه التلفزيون كده، دي حاجات كلها بتاثر. مهم قوي قبل الزواج، مش مهم بس قبل الزواج، عاوز اقول لحضرتك ده مهم تدريس الامراض للطلبه هم في ثانوي، عشان لما يجوا يقولوا على الزواج ونقول لهم روحوا اعملوا تحاليل ما قبل الزواج بالظبط، يبقى متقبل ان هو يعمل التحليل. انما اذا انت ما وعدتوش اقول لك لا اعمل ليه، ما اعرفش حاجه. هل لابد من اكتشاف المرض النادر عند الاطفال بتحليل الدم ام بالكشف الظاهري؟ لا، ممكن كشف الظاهري ونثبته بتحليل الدم ونثبته بتحليل الجينات. الجين عند الطفل، تلاقي الجين اللي مش مظبوط موجود عند الطفل ممكن نكتشف ونتاكد بقى. يعني تحليل الجينات بيؤكد لنا، تحليل الدم بيخلينا فعلا نقول اه ممكن، الاعراض كلهم مع بعض يؤكد لنا المرض. يثبت شفاء المرض النادر بتكون متوقفة على إيه؟ الحقيقة أولا نمرة واحد على اكتشافه المبكر، نمرة اتنين على وجود فيه علاج ليه ولا ملوش علاج، لأن دي مهمة جدا، لأن معظم الأمراض النادرة ملاش علاج، ملاش علاج متواجد أو بسهولة ممكن تجيبيه، ممكن يكون علاجه غالي جدا مش متواجد في مصر، ممكن عايز استمرارية من الأهل أنهم يلاحقوا المكان الطبي اللي بيعالج الطفل. فمهم جدا جدا كذا عامل عشان ممكن أطلع بالطفل اللي عنده مرض نادر بأحسن ما ممكن أن يكون عليه. مبادرة فرصة حياة للأطفال المصابين بالأمراض النادرة، يعني ده بيعتبر يعني بارقة أمل للأسرة؟ مما لا شك فيه طبعا، بارقة أمل كبيرة للأسرة. يمكن في ناس كتيرة يعني حيجيلها ريفايفل، يعني هتعيش من جديد مع طفل طبيعي أو قريب جدا إلى الطبيعية، فدي فرصة حياة، دي يعني فرصة نادرة جدا، فرصة يا ريت تبقى ممتازة. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن موضوع السؤال عن الصحة. إحنا كأصدقاء ومجاميع بنبقى أحيانا لنا لقاءات دورية، يا في النوادي يا في بيوت بعض، دايما على اتصال ببعض ولو بوسائل الاتصال تليفون أو خلافه إلى أن نلتقي، وده شيء يعني بيقوي الروابط وبيعززها. أحيانا بنلاقي إحدى الصديقات تخلفت عن لقائنا، بقالنا مدة ما سمعناش عنها، فواجب إن إحنا طبعا نسأل عليها أخبارك إيه، ما جيتيش امبارح ليه؟ بيتضح مثلا إنها طلعت مريضة قوي ومتألمة جدا وخاضعة لعلاج طويل، وإحنا مش عارفين وما خدناش بالنا من هذا الموضوع. فطبعا ده بيبقى صادم للي بتسأل، وبتبقى عايزة تعرف بتشتكي من إيه، اشتكيتي إمتى، عايزة تعرف تفاصيل عن هذا المرض أو عن هذه الحالة، وطبيعي إنها بتسأل. المريضة بتبقى أحيانا من كتر الألم ومن ما بتعانيه تنزلق بقى إلى إنها تطيل الكلام عن مرضها، بحيث إنها تشرح تفاصيل طويلة للي بتسأل. عايز أقول حاجة، خلينا أما أتكلم عن مرضي ما طولش قوي من أولها، يعني أدي فكرة سريعة مختصرة بحيث إني أبقى أفدت المستمعة فعلا عن حالتي بدون ما أوجع قلبها بتفاصيل كتيرة، أو بدون إن أنا أشغلها أو أزحم تفكيرها بتفاصيل يمكن هي مش مستعدة دلوقتي كانت إنها تسمع كل هذه التفاصيل. فالبيانات اللي بديها أديها بالتدريج، إذا سألت أكتر طلبت المزيد من المعلومات أديها، ما طلبتش يبقى أنا جاوبتها على سؤالها في حدود المطلوب معرفته، بحيث تعرف أنا بشتكي من إيه، وبحيث تبقى يعني عندها يعني الاستعداد إنها تسمع المزيد لو أرادت. من ناحية تانية اللي بتسأل بقى، أحيانا بلاقي اللي بتسأل أول ما تسمع المريضة بتشتكي عن مرضها تقول لها ده أنا كمان والله ده أنا عندي كذا ده أنا عندي كذا وبتألم وتزايد على الألم وتزايد على المرض وكأنه يعني مش أنت بس اللي بتعاني. طبعا ده ما ينفعش. أنت سألتيني عن صحتي، أنا جاوبتك باختصار، طلبتي المزيد أعطيتك بعض المزيد، طبيعي أن أنا لازم أسألك عن صحتك. إذا كان يعني ولا سمح الله اللي بتسأل فعلا بتعاني من شيء، تختصر بقى تقول ده أنا برضو تعبانة لكن مش زي حالتك، إنما ربنا يشفيكي. لا أزايد عليها، ما أقولهاش ده أنا كمان ده أنا عندي أكتر منك ده أنا رحت وعملت. ملوش لازمة، ملوش لازمة. المتألم عايز اللي يواسيه، المتألم بيبقى عايز إن الطرف الآخر يشعره إنه حاسس بيه وإنه متألم عشانه وإنه بيدعي له عشان سرعة الشفاء، مش عايز إنه يزايد ويقول أنا كمان عندي وعندي وعندي. ده مش حيواسي المريض، بالعكس حيضايقه إنه الطرف الآخر لم تهتم بكفاية إن هي يعني تشعر بمشكلتي بل وبتحكي لي عن مشاكلها. يعني اللباقة هنا مهمة قوي، واللباقة بتنبع من فعلا الاهتمام الحقيقي والصدق في السؤال. يبقى نكون صادقين في مشاعرنا، مختصرين في إجابتنا، اللي بيسأل يسأل في حدود مقدرة الطرف الآخر على إجابة، ولا أزيد من الأسئلة لأنه احتمال كبير قوي إن المريضة مش عايزة تحكي أكتر من كده. فلا تلحي في السؤال ولا تزايدي على الإجابة، وربنا يشفي كل مريض، وأرجو إن كلامي ده ما يوجعش حد. أشكرك صديقتي المستمعة لحسن الاستماع. ميرفت كوشك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.